تسهيلة باب الحديث مثل يوشد قدم. ومن الناس جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته، رواه مسلم. فهذا النوع الثالث. وأيضا من هذا النوع الثالث التنطع في الأسئلة أو السؤال لأجل المجادلة ولأجل إظهار الفضيلة، هذه من الأسئلة المذمومة. أيضا التنطع في باب الأسماء والصفات، أن يسأل مثلا عن كيفية الصفة، يقول كيف الوجه، كيف استوى الله عز وجل. وهنا يأتي جواب الإمام مالك رحمه الله حينما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وسؤال قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه أقسام الأسئلة. فقوله إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم يحمل على هذه الأسئلة في القسم الثالث. أما القسم الأول والقسم الثاني فلا بأس. وهكذا بالنسبة للقسم الثالث، يعني أن يسأل في أمر لم يجب لا عليه ولا على غيره، فهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يوجب عليهم. أما بعد زمنه عليه الصلاة والسلام فزال المحذور، فلا بأس بالسؤال عما لا يجب من باب التفقه، من باب معرفة يعني حكم الله عز وجل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لا بأس بذلك. وبقيت بقية نذكرها في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله. نعم، بالنسبة لهذا الحديث، حديث أبي هريرة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. تقدم شرح هذا الحديث، ولا بأس بإضافة كلمات يسيرة، وأن هذا الحديث هو بمعنى قوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فربنا عز وجل أمر بطاعة رسوله فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. وأيضا ذكر العلماء أن الأصل في الأمور هو الأمر والإباحة، وأن النهي طارئ، وأن النهي طارئ. وهذا الحديث فيه دلالة لقاعدة مشهورة، وهي أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. وهذه قاعدة مشهورة من قواعد الفقه، ولها أدلتها من القرآن والسنة. من هذه الأدلة من السنة هذا الحديث، ما أمرتكم به وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه دليل لهذه القاعدة الشرعية الفقهية، أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. وأيضا الأدلة في تثبيت هذه القاعدة كثيرة من القرآن، قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الآيات إلى آخر السورة. وأيضا قوله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأيضا قوله فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا الأحاديث المذكورة في السنة كحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، هذا يدل على أنه يذم كثرة السؤال. وإنما الذي ينبغي على المسلم أن يعتني به هو أن يتفهم القرآن والسنة، أنه يبحث عن القرآن والسنة ويتفهم معاني القرآن والسنة ويتفقه في القرآن والسنة، وينظر إلى الآثار، ينظر إلى الأحاديث، ينظر إلى كلام السلف. هذا الذي ينبغي على طالب العلم، أن يشغل نفسه في فهم القرآن والسنة، ولا يضع وقته فيما لا يعود عليه بالنفع. وهكذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله، كانوا مقبلين على العمل، على العلم وعلى العمل، ولا يتشاغل المسلم بالأمور المستقبلية أو الأمور المفروضة، لو حصل كذا لو كان كذا، هذا مما لا ينبغي. ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاءه رجل فسأله عن مس الحجر الأسود، قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمس الحجر الأسود ويقبله، قال رأيت إن عجزت أو رأيت إن ضعفت، قال دع أرأيت في اليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود ويقبله. المراد من أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن فتح باب التساؤلات أو باب الممكنات هذا يؤدي إلى ضعف الهمة في العمل، فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يكرس جهده في معرفة الحق والعمل به ونشر السنة والتوحيد وغير ذلك، حتى أنه جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يذمون كثرة المسائل، بل جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه سأله سائل هل أجادل بالسنة أهل الباطل؟ قال لا، علم السنة وانشرها فإن قبلت وإلا فاسكت، فإن قبلت وإلا فاسكت. هذا عند قوله كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، اختلاف على الأنبياء هذا سبب الهلاك، وقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مخالفة الأنبياء هو سبب الهلاك. حديث معاوية ابن أبي سفيان أنه ذهب إلى المدينة وكان الخليفة آنذاك، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ وأخذ قصة من شعر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلكت بنو إسرائيل حينما اتخذ هذه نساؤهم. قصة من شعر، يعني أن يوصل الشعر بالشعر. قال إنما هلكت بنو إسرائيل حينما اتخذ هذه نساؤهم. أيضا حديث عائشة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا فيه دلالة على أن المعاصي سبب الهلاك، فينبغي للمسلم أن يقبل على طاعة الله وأن يحذر من معصية الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عنه رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله عز وجل ربنا وخالقنا وإلهنا سبحانه وتعالى طيب، طيب في ذاته، وطيب في أسمائه، وطيب في صفاته، وطيب في أفعاله سبحانه وتعالى. طيب بمعنى المنزه عن العيوب والمنزه عن النقائص. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما أنه سبحانه وتعالى طيب فإنه لا يقبل إلا طيبا من الأشخاص ومن الأعمال ومن الأقوال ومن المكاسب ومن الصدقات والنفقات. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يستوي الخبيث مع الطيب. والله عز وجل يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالطيب شيء نافع ومفيد، فالله عز وجل يحبه ويقبله، وأما الخبيث فإنه مفسد وضار، فالله عز وجل لا يأمر به ولا يقبله ولا يحبه. لا يستوي الخبيث في من الأشخاص، فربنا عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ويقول ربنا عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ويقول ربنا أيضا عز وجل في كتاب الكريم أم نجعل المتقين كالفجار. فلا يستوي المؤمن والكافر، لا يستوي الطالح والصالح، لا يستوي البر والفاجر، أيضا لا يستوي الأعمال، فالعمل الصالح مقبول كما قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فالعمل الصالح لا تستوي الأعمال، لا تستوي الأعمال الطيبة والأعمال الخبيثة، فالأعمال الطيبة هي التي خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها شائبة رياء ولا سمعة ولا عجب ولا غرور ولا نوع من أنواع الشرك، هذا هو العمل الطيب والذي هو العمل الصالح. أيضا لا تستوي الأقوال، فالله عز وجل يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فلا تستوي الأقوال الطيبة مع الأقوال الخبيثة، والله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا يحمل المسلم على ألا يقول إلا طيبا ولا يتلفظ إلا بالطيب من تلاوة القرآن ومن الأذكار ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام المباح، ويجتنب الخبيث من الأقوال من الغيبة من النميمة من أيضا السب واللعن والكذب والتزوير والغش وغير ذلك. أيضا لا يستوي الخبيث والطيب من المكاسب ومن النفقات، فالله عز وجل لا يقبل إلا الطيب، لا يقبل إلا الطيب، أما الخبيث فلا يقبله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلم يتصدق بكسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا قبله الله بيمينه الحديث. وأيضا نستفيد من هذا الحديث أن الصدقات التي هي من حرام فإنها غير مقبولة، من جمع مالا من حرام وأراد أن يتقرب به إلى الله عز وجل بصدقة فالله عز وجل لا يقبله ولا يثيبه عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول، فكما جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يثيب إلا من أتى بالطيب، أو أنه لا يصحح من الأعمال والأقوال والعقائد والنيات والمقاصد إلا ما كانت طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا حث للمسلم على أن يكون طيبا، فالمسلم والمؤمن طيب ليس كالكافر والمنافق، المؤمن طيب، طيب لسانه لأنه يذكر الله عز وجل به، طيب قلبه لأن فيه الهدى والإيمان والمحبة للخير ومحبة الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والصالحات والخير، المؤمن طيب في جسده وجوارحه فإنه لا يستخدمه إلا في مرضاة الله، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الله عز وجل أمر المرسلين وأمر المرسل إليهم بأن لا يأكلوا إلا طيبا ولا يعملوا إلا صالحا، هذا فيه أمر للمرسلين وللمرسل إليهم أنهم جميعا لا يأكلون إلا الطيب ولا يعملون إلا العمل الطيب، فقوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، هذا يدل على أن من أنواع الشكر العمل الصالح، لأن الآية الأولى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات التي سخرها الله والتي يسرها الله واعملوا صالحا، ثم قال في الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، هذا يدل على أن من الشكر هو العمل الصالح، ليس الشكر فقط بشكر اللسان وإنما الشكر يكون بالقلب وأيضا يكون بالجوارح كما قال عز وجل اعملوا آل داود شكرا، تقربوا إلى الله بالعمل الصالح الذي به تشكرون الله عز وجل. فهذه هاتان الآيتان تدلان على هذا. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. غذي ليس غذي خطأ غذي، وإنما هو بتخفيف الذال، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ينبغي أن يكون عليه الناس من الطيبة في الأقوال والأعمال والمقاصد والنيات، وأن هذا الذي عليه الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل، بين النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نوعا سلكوا غير هذا المسلك وانحرفوا في أمورهم وفي حياتهم، لم يسلكوا هذا المسلك من مما تقدم ذكره. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني ذكر رجلا اجتمعت عنده أسباب القبول ومع ذلك لم يقبل له دعاء لوجود مانع يمنع من قبول هذا الدعاء، مع أنه تلبس بأحوال وأمور تقتضي أن يستجاب له دعاءه. الأمر الأول أنه مسافر، وتعرفون في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم أن ثلاثة لا يرد دعاءهم، منهم المسافر. فيقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر، ثم ليس هو مسافر فقط، إنما مسافر قد أطال في السفر، مسافر قد أطال في السفر، وإطالة في السفر تدعو إلى الانكسار وإلى الرغبة إلى الله عز وجل وإلى التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه يجد من المتاعب ويجد من المشاق ما يجعله ينكسر ويحتاج ويفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، هذه الصفة تدل على المسكنة وعلى التذلل، وهذه الصفة محبوبة إلى الله عز وجل، وهي من أعظم أسباب قبول الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء، أيضا الدعاء ورفع اليدين في الدعاء هذه من أسباب الاستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، إن الله حي يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. الآن هذا الرجل مسافر وهو أطال السفر وهو أشعث أغبر، وهو يدعو ويرفع يديه في الدعاء، يدعو ويرفع يديه في الدعاء، وأيضا يتوسل إلى الله عز وجل بالربوبية فيقول يا رب يا رب، وتكرار الدعاء من أسباب الإجابة، وأيضا يتوسل إلى الله بالربوبية، وأكثر الأدعية الواردة في القرآن فيها التوسل إلى الله بالربوبية، كقوله سبحانه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأيضا قوله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أيضا قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الحاصل أن كثير من الأدعية فيها التوسل إلى الله عز وجل بربوبية الله سبحانه وتعالى. قال يا رب يا رب، فيه أيضا التكرار في التوسل إلى الله بالربوبية وتكرار الدعاء، اجتمعت عنده خمس خصال: الخصلة الأولى أنه مسافر، الثانية أنه مطيل للسفر، الثالثة أنه أشعث أغبر، الرابعة أنه يرفع يديه، الخامسة أنه توسل إلى الله بالربوبية، وأنه أيضا السادسة أنه يكرر الدعاء. اجتمعت فيه أمور تستدعي إجابة الدعاء، فلماذا لم يستجب له دعاؤه؟ قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. المطعم الذي يأكله من الحرام وليس من الطيب الحلال، وأيضا المشرب من الحرام، وأيضا الملبس، وأيضا الغذاء من الحرام، فهذه الأمور كلها يعني تمنع من إجابة الدعاء فيقول فأنا يستجاب له، يستبعد أن يستجاب له، ولا يعني أنه لا يستجاب له أبدا، لكن هذه أمور تمنع في الغالب من إجابة الدعاء، وإلا قد يستجاب له دعاءه ولو كان على هذه الأوصاف، لكن في النادر. وإلا من الأمور التي يعني تكون مقتضية لإجابة الدعاء أن يبتعد عن الحرام في أكله وفي شربه وفي كسبه وفي معاملته وفي جميع أموره. هذا لا يعني كما تقدم أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون طيب المأكل والمشرب، لكن من أسباب إجابة الدعاء، وإلا فالله عز وجل يجيب دعاء المضطرين من عموم الناس سواء كان مسلما أم كافرا. رب رجل مشرك يركب البحر فتتلاطم به الأمواج فيلجأ إلى الله وينكسر بين يدي الله ويعلم أنه لا ينجيه من هذه الكربة والشدة إلا الله، فيستجيب له الله عز وجل دعاء فينجيه. ورب رجل كافر أصلي يدعو رب عز وجل أن ينصره على عدوه الظالم فيستجيب الله عز وجل دعاءه. بل وإبليس أشد الناس شرا وسوءا، قال الله عز وجل قال إنك من المنبرين، لما دعا الله أن يجعله من المنبرين قال إنك من المنبرين. لكن هذا الحديث فيه أن من موانع الدعاء التي تمنع من إجابة الدعاء في الغالب تلبس المسلم بالحرام، فهذا فيه دعوة للجميع إلى أنهم يخافون الله وأنهم يتقون الله وأنهم يبتعدون عن مباشرة الحرام في المأكل وفي المشرب وفي المكسب وفي التصدق وفي غير ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أننا لو نأخر الدرس قليلا إلى أن يتمكن الإخوة من أداء النافلة، إذا رغب الإخوة في هذا لا مانع، النافلة لا يفرط فيها. قال الأخ صاحب الورقة أنه يحصل تكاسل بعد الدرس في أداء النافلة، فإذا رأيتم أننا نؤخر قليلا إلى أن يؤدي الإخوة النافلة هذا جيد، هذا جيد. ويا حبذا لو يقوم الجميع ويؤدون النافلة، مش الآن يعني في الدرس القادم، فالنوافل لها ثواب عظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل من صلى لله 12 ركعة تطوعا من دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. ومن هذه الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها 4 قبل الظهر والركعتان بعد الظهر، 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. فأنا أنصح نفسي وإخواني بالمحافظة على هذه الرواتب، فإنها تكمل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص من الفرائض. والنوافل كما تقدم في بعض الدروس أن النوافل فعلها أمان لبقاء الفرائض، وأن ترك المكروهات أمان في الوقوع في المحرمات. فمن حافظ على النوافل هو من باب أولى إن شاء الله يحافظ على الفرائض، ومن ترك المكروهات هو من باب أولى أنه يترك المحرمات. فإن المحرمات لها سياج والواجبات لها سياج، فعلى المسلم ولا سيما طالب العلم أن يحرص على أداء هذه النوافل. فنعم إذا كان تقديم الدرس يؤدي إلى الإخلال بالنافلة فممكن نأخر قليلا، أما إذا كان الأمر سيكون فوضى وصخب فالبدء بالدرس يقضي على الفوضى والقلق والصخب. هذا إيش؟ إن شاء الله إلى درس المغرب، وإذا كانت أشياء متعلقة بالعصر في العصر، هذا في العصر. ها؟ هذا ليس في درسه، هذا في درسه. ها؟ طيب هذا لا بس. يقول الأخ إذا قال الإمام مسلم وحدثنا أبو أسامة، فمن هو أبو أسامة؟ لا، الإمام سالم ليش يقول هذا؟ مسالم على كل أبو أسامة المشهور من الرواة بكنية أبي أسامة من هو؟ حماد بن أسامة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي والنسائي. هذا الحديث أظنه بدون هذه الزيادة، ما في الصدق طمأنينة والكذب ريبة، لم يذكر المصنف هذه الزيادة. يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا حديث عظيم. أولا قوله يريبك بفتح الياء وأيضا بضمها والفتح أشهر، والريب هو الشك، وقيل هو الشك مع التهمة. الريب هو الشك وقيل هو الشك مع التهمة. وقال بعض العلماء بأن هناك فرقا بين الريب والإرابة، يعني الريب هو الشك أو الشك مع التهمة، تقول شككت في الأمر أو رابني الأمر، وأرابني الأمر إذا شككت فيه. وهناك وهو الراغب الإمام الراغب أحد أئمة اللغة يقول هناك فرقا بين الريب والإرابة، فالريب هو أن تشك في الأمر ثم يظهر الأمر على ما شككت فيه، أن تظن ريبة وأمرا في هذه المسألة فينكشف الأمر على ما شككت وعلى ما توهمت، وأما الإرابة فهو أن تظن الريبة ثم ينكشف الأمر على عدم وجوده على خلاف ما توهمت. فيقولون القرآن فيه إرابة ولا ريب فيه، فيه إرابة ولا ريب فيه. فقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيه الحث على للمسلم على أن يترك الأمور المشتبهة، الأمور التي لا يطمئن إليها ولا يرتاح لها، الأمور التي تسبب قلقا واضطرابا سواء كانت في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلم على أنه يأخذ بالأمور التي لا شك فيها ولا ريب فيها ولا قلق ولا اضطراب فيها ولا خوف ولا فزع منها، بل إذا اشتبه عليه الأمر فإنه يتركه ويعمل بالحلال الذي لا ريب فيه. مثلا من كان عنده ثوب فيه نجاسة وقعت فيه قطرات من نجاسة، لا يدري هل هذه النجاسة وقعت في أعلى الثوب أم في أسفله، فإذا غسل أعلاه شك في أسفله، وإذا غسل أسفله شك في أعلاه. فهنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنه يقوم بغسل الموضعين الأعلى والأسفل حتى يخرج من الريبة. أيضا إذا شك في صلاته مع عدم وجود المرجح هل صلى ركعتين أو ثلاثا، فإنه يبني على الأقل، لأنه لو بنى على الأقل فإنه يخرج من الريبة والشك. وأيضا في أمور عدة من الأقوال والأعمال والتصرفات والحركات والصحبة والأمور التي يأتيها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه طريقة أهل الورع والدين، أنهم يتركون الأمور التي تشتبه عليهم ويواقعون الأمور التي لا شبهة فيها. فهذا الحديث بمعنى حديث النعمان بن بشير الذي تقدم معنا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمثلا اليوم كثير من إخواننا والحمد لله يتركون أكل هذا الدجاج المجمد، أكل هذا الدجاج المجمد، يدخل مطعما ومعلوم أن الغالب في المطاعم أنها تبيع هذا الدجاج المجمد، فيدور في رأسه هل هذا الدجاج الذي قدمه صاحب المطعم هل هو من المجمد أو هو من الذي يسمونه بلدي من الحي الذي يذبح. فلا بد أن يستحضر هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنه إذا استحضر هذا الحديث وأيضا استحضر الحديث المتقدم فمن اتقى الشبهات، فإنه حينئذ يطلب وجبة أخرى غير الدجاج الذي لا يدري هل هو من المجمد أو من غير المجمد. ولا بد أن نعلم أن هذا الورع المطلوب إنما هو لمن وفقه الله عز وجل لأداء الواجبات وترك المحرمات، فهذا الذي يصلح له أن يدقق في هذه المسائل. أما من قصر في أداء الواجبات وفعل المحرمات فلا يستقيم حاله ولا يحتمل منه هذا التصرف أنه يدقق في أمور يعني دقيقة مع وقوعه في أمور واضحة وبينة في حرمتها وأنه مقصر فيها. ولهذا ثبت في الصحيح أن رجلا من أهل العراق جاء إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسأله عن دم البعوض، قال ما حكم دم البعوض؟ قال عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون ابن تقتلون الحسين ابن علي وتسألون عن دم البعوض. فهذا يعتبر عند ابن عمر تناقضا أنهم يفعلون المحرم الواضح والبين ثم يسألون عن الأمور الدقيقة. ولهذا جاء رجل إلى بعض العلماء وسأله قال إن أمي تأمرني أن أطلق زوجتي فهل أطلقها؟ قال هذا العالم، قال إذا كان هذا الرجل بارا بأمه في جميع أحواله فلا بأس أن يطيع أمه في طلاق زوجته، أما إذا كان سيطلق زوجته ثم بعد قليل يقوم ويضرب أمه فلا. فهذا يدلنا على أن هذا الباب باب الورع، باب دقيق وعظيم ينبغي أن يأتيه وأن يركز عليه من وفقه الله.